بسم الله والابن الروح القدس الله الواحد امين. موضوعنا النهارده كده اسمه مشجعات او محفزات للتوبه. لو احنا قلنا ايه الامور اللي ممكن تحفزني لاجل التوبه، ايه الحاجات اللي ممكن تساعدني عشان اتوب؟ اتفضل يا حبيبي. الراحه او النتيجه بتاعت التوبه. يعني ايه؟ يعني من يقرا سفر الامثال لسليمان الحكيم بنلاقيه شخص رغم انه يقول كده عن نفسه مهما اشتهته عيناي لم امسكهما عنه، يعني اي حاجه كان نفسي اعملها عملتها لكن الحقيقه ما انبسطتش. ففي سفر الامثال يلخص خطوره الخطيه وخطوره السيستم ليها وخطوره ان الواحد فينا يشعر انه فرحه وسلامه هيبقى مرتبط بانه يعمل اللي هو عايزه في الدنيا. وكلنا مجربين الحته دي، ودي نقطه تساعدنا وتحفزنا دايما على التوبه. اولا المراره اللي بنقع فيها والضيق والخلق اللي بيبقى مضطرب، السلام المفقود بعد ما بنعمل خطيه ونستسلم لها. فالاحساس ده الحقيقه بيبقى محفز. يبقى خلينا نتكلم مبدئيا على الدافع. الدافع ايه؟ السبب ايه؟ الدافع اللي يخليني اتوب وده يشجع التوب. اول نقطه ان انا عايز ارتاح، عايز ارتاح، عايز اقرب. لما اعلن خطاياي واقدم توبه عن خطاياي برتاح. يعني القديس اغسطينوس وكان مفروض انه عاش لفترات طويله شاب غني بيعمل كل اللي هو عايزه، لدرجه في مذكراته يكتب ان هو في بيتهم، في بيتهم كان عندهم مزرعه يعني فاكهه من ضمنها ثمار كمثرى. كان بيقول كده، عايز اقول لكم وصل لمرحله في الخطيه قد ايه. فكان يحكي يقول ان انا كنت انا واصحابي نتفق ننط نصته على مزرعه الجيران وناخد الكمثرى اللي هي مش مستويه ونسرقها عشان ننبسط بلذه الايه، يعني لا هو عايز يسرق ولا بيحتاج، لان في بيتهم شجر، هو نفس الشجر، وفي نفس الوقت بيختارها وهي ايه، وهي خضره يعني مش هياكلها. لكن هو بيعمل كده ليه؟ الخطيه سيطرت عليه، خطيه حاسس انها شيء بتبسطه. لكن هذا الشخص اللي عاش وصل للمرحله دي من الشر يقول في مذكراته في كتابه اعترافات اغسطينوس، يقول يا رب ان نفوسنا ستظل قلقه حتى تجد راحتها فيك. بصوا التعبير ده، ان نفوسنا ستظل ايه؟ قلقه. يعني مهما حاولنا نضع رجائنا وسلامنا في العالم اللي حوالينا الحقيقه يبقى ضحك علينا. انتوا عارفين لما نقول لواحد ان خدت مقلب عمرك، الانسان اللي بيدور على سعادته في الخطيه اللي بيعملها ده الحقيقه واحد بدون ما يبقى واخد باله خد مقلب ايه؟ مقلب عمره، ضحك عليه. وعشان كده سليمان الحكيم في اواخر ايامه وإن كانت النبرة شوية تميل للحزن لكن بيقول كلام مظبوط، أنه باطل الأباطيل الكل إيه؟ باطل ولا منفعة تحت الشمس. النقطة المهمة أوي اللي لازم تبقى دافع لينا في التوبة إنه إحنا لما بنقدم توبة بنرتاح مش العكس. إحنا ساعات نفتكر إن الوصايا والالتزام ببنوتنا لله وانتمائنا ليه نوع من القيود، لكن الحقيقة إحنا بنلاقي إنه العكس، إن لما بنقع في خطايا ما بننبسطش أو بنبقى في انبساط ولكن ببساطة إيه؟ مؤقت. سيد المسيح يقول للمرأة السامرية كده، من يشرب من هذا الماء يعطش أيضا، وأما من يشرب من الماء الذي أنا أعطيه. يعني في ناس بتضطرب لأمور غريبة قوي، ده بسبب إيه؟ بسبب إنه حاطط رجاء وأمله في الدنيا. يعني أعرف كويس قوي إنسان أصيب بأزمة نفسية لأن صف الربح بتاعه تقلص سنويا من 10 مليون ل7 مليون، كلام ده من 10 سنين. انا بتكلم على صافي الربح، مش بتكلم على الاوفر هيدز والمصاريف، انا بتكلم على واحد بيخش له مبلغ قدره طبعا انهار، ازاي يعيش في خلال السنه دي ب7 مليون بدل ما كان عايش ب10 مليون؟ هو ده الانسان مننا. الحقيقه احنا بنتريق، بس احنا بنعمل حاجات شبه كده عشان تبقوا عارفين. يعني انا وانتو بنعمل ساعات حاجات شبه كده، ان بتبقى في امور في حياتنا ممكن كنا نبقى راضيين ومبسوطين بيها، بس لان احنا مركزين في الخطيه ومركزين في العالم قوي مش بنفرح. لكن الانسان لما يتوب ويرجع لربنا، ما هو التوبه دي معناها ايه؟ انسان يرجع لربنا مره تانية. هيشعر ب ب ب ب براحة وارتياح. نفوسنا ستظل قلقة حتى إيه؟ تجد راحتها فيك. إنسان خلق على صورة الله ومثاله، والصورة دي طول ما هي بتقرب من الأصل طول ما هي بترتاح، وطول ما هي بتبعد عن الأصل طول ما هي إيه؟ من جوه الآن ومضطرب. عشان كده الكتاب يقول لا سلام قال الرب المين الأشرار. إيش معنى الأشرار؟ سان الشرير عمره ما هينعم بسلام، عمره ما يحس إنه في سلام. ليه؟ هو دايما شاعر بقلق، دايما شاعر إنه مش مسنود على حد. لكن الإنسان اللي عايش مع ربنا حتى وإن كان ظروفه وحالته ما هياش أقوى من ناس كتير يعني، لكن هو يشعر بإيدين ربنا وحاسس إنه بيتعامل مع ضابط الكل اللي هو لا يعصر عليه أمر ولا يستحيل عليه شيء. يبقى أول دافع من دوافع التوبة أو محفزات التوبة المرارة اللي بتجيلنا والتعب اللي بيجيلنا من الخطية. ويبقى الإنسان بقى لازم يقف مع نفسه وقف يقول كفاية كده بقى، يعني كفاية نكد وكفاية حزن وكفاية إن الواحد بقى مطفي بسبب الخطية وبسبب الجو اللي العالم بيصدره لنا من شر وإلى آخره. إيه تاني؟ إيه تاني؟ محبة ربنا. محبة ربنا دافع مهم جدا. يعني عشان نبقى واضحين وعشان نبقى صرحة، لو معرفناش نمشي في سكة محبة ربنا كل الأمور اللي بنتكلم فيها دي تبقى نوع من العبث. يعني احنا بنهزر يعني، يعني ازاي أصوم وبطل أكل عشان ايه؟ يعني عشان مين وليه بمناسبة ايه؟ ايه يعني أطلع مؤتمر والدنيا بتمطر ورعود وبروق عشان أسمع كلمة ربنا؟ ايه الكلام ده يعني؟ ايه لازمته؟ ايه وجع القلب ده؟ ما نقعد في بيتنا واسمع اي حاجة تاني؟ ايه لازمة البهدلة دي؟ ايه لازمة انه نلاقي وصايا واعمل وما تعملش؟ ايه لازمة ان انا اتوب واتغير؟ ما انا كده كويس. لو الانسان ما حبش ربنا في الحقيقة هتبقى بالنسبة له الامور دي قيود، وده اللي ساعات بنحس بيه في بعض المراحل من حياتنا الروحية، انه في قيود على الانسان اللي عايش مع ربنا. الانسان اللي عايش مع ربنا خلي بالك ما تعملش، خلي بالك شكلك، خلي بالك كلامك، خلي بالك ايه الخنقه دي. ساعات الواحد يقول لنفسه كده ليه وجع الدماغ ده. لكن في الحقيقه ربنا يضع مبدا حلو قوي، انه حيثما يكون كنزك هناك يكون ايه قلبك. دي نقطه مهمه قوي. منين ما يبقى كنزك شيء الغالي عليك؟ هيبقى قلبك ناحيته. انت لما تحب حد تهتم بيه بتعبير العالم يعني نقول ان حبيبك يبلع لك الايه. والحقيقة أنا وقفت قدام المثل ده استغربت، يعني ده احنا الواحد بيبقى بياكل اي حاجه تقف في زوره كده يبقى هيموت. فتخيل واحد بمزاجه ويبلع الزلط. والحقيقه المسيح عمل كده لانه بيحبنا، بلع الزلط، بلع الزلط. الذي بلا خطيه صار خطيه لاجلنا. ونحن نتعامل مع هذه الاحداث على انها قصص حدثت وانتهت وخلصنا. هنقعد بقى كل شويه نفتكر؟ مش عايزين وجع قلب. لكن في الحقيقه دافع مهم جدا انه احنا قد اشترينا بثمن. بولس الرسول يقول كده لانكم قد اشتريتم بايه؟ بثمن. ثمن ايه؟ غالي واكتر مما نستحق، لكن هو ده اللي دافع فيه. افتكر كويس قوي وانا صغير يمكن في اسره اعدادي، حتى ما انساهاش لغايه دلوقتي، مش وانا خادم وانا ولد، وبعدين زورونا كنيسه مصر القديمه ودخلونا على كنيسة ماري جرجس الروماني. من طقس الزيارة هناك انه يخلوك تقبل السلاسل. اكيد في ناس منكم زاروها وقبلوا السلاسل. فالحقيقة انا ساعتها خليتني حمية يعني، ضايقت قوي، قلت احنا جايين نعمل تمجيد لماري جرجس وده الشهيد العظيم. يعني وانت في مرحلة اعدادي بيبقى بالنسبة لك ماري جرجس ده امير الشهداء يعني نموذج. وايز بيه افاجئ انه بيطلعوا لي سلاسل مفروض ان انا اعمل ايه؟ ابوسها قيد يعني اللي قيدته. فالحقيقه اتضايقت يعني، طفيت كده، قلت ايه اللي بيعملوه ده يعني، بيني ما بين نفسي طبعا. وبعدين وانا خارج رحت سائل الخادم مش عارف او ابونا حد منهم مش فاكر، قلت له ابونا يعني بقى معقوله الشيء اللي بهدل ماري جرجس نبوسه؟ يعني ده شيء يعني مش صليب مثلا خلصنا فنشيله في صدرنا، انما دي سلاسل قيدته وبهدلته. فانا فاكر الرد من ساعتها، قال لي بص يا حبيبي أصل القيود دي قيود حب. فما فهمتش، قال لي اوعى تكون فاكر ان القيود بتاعت ماري جرجس كانت في دي. قلت له يعني، قال كان ممكن ماري جرجس في لحظه واحده يقلع كل ده وهيبقى كمان جوز بنت الامبراطور ويعني مرشح انه يبقى الامبراطور، لكن اوعى تكون فاكر ان دي اللي ايدته، ده في قيود من نوع تاني اسمها قيود الايه؟ الحب. انه محبته ربنا هي اللي خليته ايه؟ هي اللي خليته ما يقبلش انه يسيب ربنا، هي اللي خليته انه يلتزم، انه يصر على علاقته بربنا. وعلشان كده احنا بنبوس قيود الايه؟ الحب، مش بنبوس القيود اللي ربطته. احنا الكنيسه بتعلمنا نبوس ما هو اعمق بقى. فالحقيقه عجبني التامل ده، انه الانسان اللي بيحب ربنا في داخله ضوابط. مش لازم استنى لما الامين يقول لي او الامينه تقول لي، مش لازم استنى لما اب اعترافي يقول لي. انا لازم ابقى عارف ان انا عشان يبقى بيني ما بين ربنا عمار، وعشان اقدم توبه، الكلام ده عشان يتبني على ايه؟ على محبتي ليه. انا بحبه ولا لا؟ حاسس بمحبته ولا لا؟ ومفيش ما يمنع ابدا، وربنا ما يزعلش ابدا لو الواحد يعترف له يقول له انا مش حاسس ان انا بحبك، لكن اديني دي وخليني ادوق ده. يعني مش غلط ان الواحد يعمل كده، مش غلط ان الواحد يقول له يا رب دوقني قد انت حلو، حسسني بالمعنى اللي قاله معلمنا بولس الرسول انه لا يعيش الاحياء فيما بعد لانفسهم بل الذي ايه؟ مات لاجلهم. مش بولس الرسول يقول كده؟ انا وانتو اللي مفروض ان احنا عايشين كان مفروض ان احنا اللي نموت والمسيح هو اللي يعيش، لكن المسيح عمل ايه؟ مات لاجل كل واحد فينا. فيبقى في اتفاق ضمني كده، لو احنا بنحس وعندنا دم هنقول له كده، بص يا رب انت مت مكاننا، العيشه اللي احنا هنعيشها دي هنعيشها زي ما انت ايه عايز، مش زي ما احنا بقى عايزين. فلا يعيش الاحياء فيما بعد لانفسهم بل للذي مات لاجلهم. دي نقطه مهمه، انت عايش ازاي؟ عايش بدماغك؟ عايش بفكرك؟ عايش بمنطقك؟ انت حر، بس انت مش هتعرف تتوب الحقيقه، مش هتعرف تقرب من ربنا كويس. لازم توصل مع المرحله انك تقول له يا رب لتكن مشيئتك، لتكن مشيئتك. انت عايزني يا رب اعمل ايه؟ عايزني اخدمك؟ عايزني اروح في خدمه متعبه شويه؟ عايزني يا رب حتى في اختياراتي ما رضاش اختار غير اللي انت عايزه، انا هعمل كده. ويمكن اللي يراجع سفر التكوين الاصحاح 13 يلاقي مقارنه في 2 باراجرافس ورا بعض. واحد كان بطله لوط والتاني ابونا ابراهيم، باراجرافين ورا بعض يبينوا الفرق ما بين انسان بيحب ربنا ومش عايز غير اللي ربنا عايزه، وانسان تاني مش بيحب ربنا قوي. كلنا عارفين قصه الخناقه اللي حصلت ما بين مين ومين؟ رعاه لوط ورعاه ابونا ابراهيم. كانت النتيجه ان ابونا ابراهيم جاب لوط وقال له لا تكن بيني وبينك مخصمه ولا بين رعاتي ورعاتك، اختار انت ارض وانا هختار عكسها، لو انت رحت شمال هروح انا يمين، لو انت رحت جنوب هروح انا شرق، يعني هسيبك. فيقول كده في الاصح سفر تكوين الاصح 13 اعتقد كده 13، يقول رفع لوط عينيه ونظر الى دائره الاردن. عمل ايه عمنا لوط ده؟ عمل زينا يعني، مش عايزين نلومه يعني. عمل ايه؟ راح رفع عينيه وحب يستنصح، فشاف ارض تكون صالحه لايه؟ للزراعه وللرعي. فبص على دائره الاردن وسدوم وايه وعمور، وما هموش ان فيها خطيه، ما هموش ان الناس اللي فيها عايشين بعيد عن ربنا، ما هموش. هو كان هدفه ايه؟ هدفه انه يعيش مبسوط، يجي له رزق، الخراف بتاعته لما تاكل تتغذى وتجيب خراف اكتر، ده كان كل همه. في الباراجراف اللي بعد منه على طول يقف ابونا ابراهيم ساكت، وكانه بنقول له مش هتختار؟ يلا اختار. يقف ساكت. طب مستني ايه يا ابونا ابراهيم؟ مستني لما ربنا يقول له. فنلاقي في الباراجراف الثاني الله يقول لأبونا إبراهيم ارفع يا إبراهيم عينيك وانظر إلى الأرض اللي أنا هوريها لك وتختار. اختار أبونا إبراهيم الأرض اللي ربنا قال له عليها لأنه بيحب ربنا، رغم أن الأرض تبان أقل من أرض إيه؟ الأردن، أرض سدوم وعمور. أرض سدوم وعمورة كلها سقي، يعني فيها مية وزرع وإلى آخره، بينما الأرض اللي خدها أبونا إبراهيم تبان أنها إيه؟ يعني مش حلوة قوي، يعني كان مفروض ولاد ربنا يبقوا احسن من كده في الحته دي. لكن ابونا ابراهيم كان بيحب ربنا وما كانش عايز الحاجه غير اللي ربنا ايه عايزها له، فقال له يا رب انا مش عايز كده. دي نقطه مهمه، لو انا بحب ربنا هقول يا رب انا مش هبقى موجود في مكان انت مش عايزني ابقى موجود فيه. لو انا بحب ربنا هقول يا رب انا مش هرتبط بحد ما ينفعش ان انا ارتبط بيه. لما اكون بحب ربنا هقول له يا رب انا مش هقع في الخطيه، ولو وقعت هقوم لاني مش عايز ازعلك ومش عايز اجرح مشاعرك اكتر واكتر. وعشان كده دافع مهم قوي، دافع الايه؟ الحب. والغريب انه رغم انه محبة ربنا سهلة، لان الكتاب يقول ليس حب اعظم من ايه، من هذا. ده لو واحد جاب لك كوباية مية بتشيلها له جميلة يعني، يعني لو انت مرة ما طلبتش واحد جاب لك وقت له ربنا عوضك، وبتبقى يعني احساسك ان الانسان ده ايه كويس يعني. تخيل انه الهنا ما جاب لناش كوباية مية، يبقى قصة اعمق من كده. ده جه مات لاجل كل واحد فينا، يبقى مفروض ان محبته تبقى ايه، تبقى واضحة. طب ليه ساعات محبته ما بتبقاش واضحة؟ لانه طاقة الحب عندنا محدودة، وللأسف احنا بنستهلكها في امور تسوى، وفي كتير من الاحيان ما تسواش. يعني ايه؟ احكي لكم حكاية حكاها لنا مرة ابونا تدرس يعقوب، بتأكد المعنى ده. الحكاية بتقول ان هو كانت عنده بنت في الاعتراف، البنت دي كانت مستواها الاجتماعي والمادي عالي جدا، غنية جدا. وبيحكي بيقول انه البنت دي كانت طالبة جامعية وكانت بتنزل بتروح الجامعة، فكان في ميكانيكي بعديهم بعمرتين مثلا، والميكانيكي ليه صبي اللي هو بيليا، يعني بسموه البيليا ده، صبي ميكانيكي موجود في الورشة دي. البنت منين ما تنزل او تطلع الولد ده بيعكس فيها، فالبنت احرجت والمنظر بقى سيء، وهي طيبة مش عايزة يعني تشد عليه. فراحت لأب اعترفها أبونا تدرس، بتقول له أبونا نعمل إيه؟ قالها أبدا بدون ما تتعصبي، الولد ده يعني بيتجاوز إلى أي مدى؟ قالت له ممكن أبقى طالعة مثلا الترام أو المترو ويطلع ورايا، هو ما بيتكلمش لكن على طول وراي في كل حتة. قالها حبيبتي النوعات دي بتبقى شوية خوافة، فأرجوك لما يعمل كده أوفي زعائي فيه وقولي له لو شفتك هنا تاني هجيب لك البوليس. ومش هتجيب البوليس ولا حاجة، هو مش هتشوفيه تاني يعني، يعني مش هيعملها تاني، بس قد يكون إنك ساكتة فهو خد عليك زيادة. ففعلا حصل اللي قال عليه أبونا تدرس ليها، وزعقت فيه في وسط الناس، فالولد أحرج ونط حتى والمترو كان بيتحرك. لكن من ساعتها ما بقاش يمشي وراها ولا يضايقها. البنت رجع راحت لأب اعترفها مبسوطة وقلت له أشكرك يعني على النصيحة. بعدها بثلاث أربعة أشهر رجعت له مرة تانية قلت له أبونا أنا عايز أقول اعتراف كنت محرجة منه بقالي ثلاث أشهر. قال لها قولي يا حبيبي. قلت له في الحقيقة أنا زعلانة أن الولد ما بقاش يمشي ورايا دلوقتي. طبعا ده مش تدريب يا جماعة، أو يعني مش الهدف من الموضوع كله أن احنا ناخد هذا التدريب يعني. فأبونا بيتكلم يعني بيتكلم على أنه يعني يعني استغرب للنفس البشرية اللي هو أنا وإنتو، يعني ما احنا كده، احنا كده، احنا نسيب الأصل ونركز في البلية، احنا بنعمل كده كلنا. أقولكوا أنا احنا بنعمل كده، عمالين ندلدق حب على الناس كلها، سواء حب صح او غلط. تلاقي الولد يحب كل البنات والبنت تحب كل الولاد، كويس. طب والمسيح فين؟ مش فاضيين بقى، مش فاضيين، مش فاضيين. ليه مش فاضيين؟ ده الكتاب يقول انه من احب ابا او اما او اكثر مني فلا ايه، يعني يعني طب يعني ماذا يصنع لكرمي وانا لم اصنعه؟ الكرم ده اللي هو زرع العنب يعني، ربنا في العهد القديم وكأنه وقف يقول أنا أعمل لكم إيه طيب؟ أعمل لكم إيه؟ يعني أقول لكم إيه طيب؟ حب واهتمام ورعاية ومية واهتمام للأرض وتأليم للأرض، عملت كل ده وفي الآخر ما لقيتش إيه؟ ثمر. طب إيه يعني؟ مش فاهم، مش فاهم الوضع ماشي إزاي؟ دي رسالة الله يبعتها لنا، ودي دافع مهم قوي من دوافع التوبة، إنه هل إحنا فعلا بنحب ربنا؟ ولا إحنا بنحب الجو بس؟ يعني في ناس تطلع مؤتمرات هو حابب الجو، كويس كويس، ما قلناش حاجه، ما قلناش حاجه غلط ومش غلط يعني، لكن ربنا فين في القصه دي؟ ربنا فين؟ هل هو فعلا موجود من ضمن الاولويات ولا لا؟ طب لو مش موجود بنعترف انه مش موجود وبنحاول نقرب منه ونعرفه اكتر ونحبه اكتر، ولا القصه مش في بالنا ويعدي الزمن وتبقى القصه انتهت ومش عارفين اصلا احنا بنحبه ولا لا، ونرجع نشتكي ليه احنا مش عارفين نتوب؟ يبقى قلنا كام دافع لغايه دلوقتي او مشجع؟ قلنا حاجتين. الحاجه الاولانيه انه نتيجه التوبه تعطي راحه، دي جربها كل القديسين اللي قدموا توبه، ودي جربها انا وانت لما يبقى في خطيه مسيطره علينا ومحرجين نقولها ونروح نقولها لابونا، وابونا يقول لنا الله يحلك خلاص، تطلع كانك ايه شلت يعني من على كتافك كميه مشاكل ومصايب. والعكس لو في خطيه مش عايزين نعترف بيها ومش بنقدم عنها توبه، تلاقي الواحد ناعي همها وناعي هم لما يقف قدام ربنا يقول ايه. ايوه حبيبي اتفضل. خوفي على مصير الابدي او الدينونه، يعني دي نقطه مهمه. وانا عارف ان في ناس هتختلف معايا فيها، لكن هو الحقيقه في بعض الاحيان انا وانتم محتاجين ان احنا نفوق لنفسنا. في كتير من الاحيان بنمر بحالات من الفتور. لما اجي اقول لك الراحه تقول لي لا لا ما انا اصلا ماليش نفس. لما اجي اقول لك الراحه او محبه ربنا تقول لك اصلا انا ايه مش حاسس بدي اصلا، مش حاسس انا بحبه اصلا. ففي فترات الفتور يحتاج الانسان مننا الى دافع من نوع اخر، وهو اخرتها ايه، ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله وخسر ايه. فدي نقطه مهمه، الخوف من فقدان الابديه او الخوف على الابديه نقطه مهمه قوي. ويجي معلمنا بولس الرسول في رسالته للعبرانيين يقول الاتي، عبرانيين 2 يقول ينبغي ان نتنبه اكثر الى ما سمعناه لالا نفوته. بصوا التعبير ده، ينبغي ان نتنبه ايه اكثر الى ما سمعناه لالا نفوته، لانه ان كانت الكلمه التي تكلم بها ملائكه، قصدوا على كلمه العهد القديم اللي جات على ايدين انبياء اللي هم ملائكه، ملائكه يعني مرسلين لاجل خدمه، فان كانت الكلمه قد تكلم بها ملائكه قد صارت ثابته. يعني ايه قد صارت ثابته؟ يعني هتعمل كذا هتاخد على دماغك قد كده، اللي يقرب من الجبل وربنا موجود فيه هنولع فيه، مش عارف ايه هنرجمه. فقد صارت ايه؟ قد صارت ثابته، ما ينفعش ان احنا نكسرها. رئيس الكهنه يخش مره واحده الى قدس الاقداس ونبقى مربطينه بالسلاسل عشان لو مات ما حدش يخش يجيبه، نشده كده نسحله على الارض ونطلعه بره نبقى ندفنه. لكن ما ينفعش حد ايه، فيجي واحد يقول لك ايه ده ليه الدنيا كانت كده. ايوه نحن نتعامل مع ملك الملوك ورب الارباب، واحنا بنتعامل مع واحد صاحبنا يعني. احنا صحيح ربنا من محبته تنازل، لكن برضه ما ننساش نفسنا. ابونا ابراهيم ابو الاباء واللي خرج من صلبه انبياء كتير، كان لما يقف يكلم ربنا يقول له شرعت ان اكلم المولى وانا تراب ورماد. يعني بيقول له يا رب قبل بس ما اتكلم معاك لالا لخبط، يعني لالا لخبط ما تعملش عقلك بعقلي، فانا شويه ايه تراب ورماد، فانا هقول كلام لقيته ينفع اقبله، ما لقيتوش ينفع ما ايه ما تزعلش. ما تزعلش ليه؟ لانه لازم نفهم انه في وقت للدينونه. حتى احنا في ختام التسبيحه بنقول انه ياتي الشهداء حاملين عذاباتهم وياتي الصديقون، مش بنقول كده؟ يعني بنقول يا رب احنا في اليوم الاخير ده يوم مش عادي، الشهداء زي ماري جرجس وماري مور اسواوي الى اخره، كل واحد يقف قدامك يقدم حساب الوكاله يقول لك يا رب الحقيقه ما ينفعش اخش، ده ماري جرجس هيقول كده، بس لاجل يعني الاستشهاد والتعب ده من فضلك اقبل، اقبل ان انا اخش. ويجي ابونا ابراهيم وابونا اسحاق وابونا يعقوب يقولوا الكلام ده، احنا يا ربي ما ينفعش نخش، لكن ببركه دمك وشفاعه دمك وان احنا بنحاول على الارض ان احنا نحيا حياه البر من فضلك ايه خلينا نخش. فاذا في دينونه وفي وقفه هنقدم فيها. اسال نفسك سؤال دايما، يعني ماذا ستقدم؟ ما ينفعش في الجو ده تقف تقول له يا رب اصل انا يعني كنت حبوب، يعني وانا على وانا في الدنيا كنت لما اقعد كده واتكلم الناس تحبني كويس، بس ما اقدرش الاقي ماري جرجس بيقول يا رب حياتي وروحي وسبع سنين عذابات وانت بتقول له انا حبوب، ما تجيش. ما ينفعش تقول له انا كنت اجتماعي، ما ينفعش تقول له انا كنت ناجح جدا في شغلي، على فكره انا كنت احسن واحد يشتغل على الباوربوينت، يعني مش هينفع تقول له الكلام ده. الكلام ده كله كويس على الارض، لكن في امور تانية يحتاجها الابديه ويحتاجها الوقوف امام الله، نقطه مهمه. وبالتالي ده دافع اساسي للتوبه، انا لازم اتوب لانه هيبقى موقف محرج قوي، يعني هتبقى ورطه لدرجه الكتاب بيقول للخطاه في الوقت ده هيقولوا للاكام غطينا وللجبال ايه اسقطي علينا من وجه الخروف. يعني موضوع ما هوش سهل، لكن هيبقى سهل لو الانسان حاول وقدم توبه. فده دافع دايما، اخرتها ايه، اخرتها ايه، يعني ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله خسر نفسه. يا فرحتي تبقى انت عشان 60-70 سنة مموت نفسك ولحياتك الابديه ما انتش مهتم وما انتش واخد بالك. فمن ضمن دوافع التوبه ها حته الدينونه والخوف من الوقوف قدام ربنا. ما حدش فينا ضامن وقته ولا عمره، الله اعلم قد نعيش، ربنا يخلينا كلنا شبعانين ايام يعني، لكن سوف ياتي وقت نقف فيه نقدم حساب الوكاله. ايه تاني اتفضل حبيبي. وعود ربنا، وعود ربنا دي من محفزات التوبة الحقيقة. ليه؟ لأنه ساعات الإنسان يبقى شاكك بينه وبين نفسه كده، وعدو الخير يصطاد في الماء العكرة دي، انه هو يعني معقوله، معقوله بعد كل اللي انا عملته ده هيجي مني رجا؟ يعني بالذمه دي مناظر ناس تورد على ملكوت؟ يا ساعات ساعات في حاجات كده، يعني دي خلق ساعات نقول لنفسنا كده. يعني بالذمه انت ما يعني الحقيقه الكتاب يقول كده، الكتاب يقول كده، السيد المسيح يقول كده، ليه وعوده؟ يعني يعني ايه ليه وعود؟ يقول لا تخف ايها القطيع الصغير فان اباكم قد ايه سر ان يعطيكم الملكوت. ساعات انا محرج قوي من ربنا. تعرفين الابن الضال وكان احرج من ابوه ما كانش رجع له، لكن هو عارف وعود ابوه، عارف ابوه طيب قد ايه، وعارف ابوه بيحبه قد ايه، وعارف ابوه فتح له احضانه قد ايه. بس في الاول كان لازم يرجع لنفسه، لازم يقدم توبه، لانه من غير التوبه ما كانش ابوه ايه هيقبله. ولما قدم توبه كان محضر مجموعه من الكلمات، يعني يعني تلاقي الابن الضال في المثل اخطيتي ابتاه في السماء وقدامك ولست مص... ابوه ما خلوش يقول كل الكلام ده، يعني يعني قال له انت اخطيت، طب خلاص يا ابني تعالى لبسوه بقى وفرحونا بيه. دي وعود ربنا لينا. يعني لما ربنا يضع وعد ويقول تعالوا الي جميع المتعبين والثقيل الاحمال وانا اريحكم، انت متخيل يعني لما تروح لاب اعترافك وفي خطيه مبهدلاك وتعباك يقول لك امشي اطلع بره؟ مش هيقول لك كده ابدا، بالعكس يقول لك تعالى والمسيح بيحبك وكويس انك عايز تتغير. دي نقطه من النقط المهمه، وعود ربنا لينا، وعود ربنا لينا. المسيح يقول ان كانت خطاياكم كالقرمز تبيض كالثلج. قرمز ده اللون الاحمر الداكن، لون اللي هو قريب قوي من النبيتي يعني، قرمز ده. فاذا كان وصل للمرحله دي تبيض كالثلج، ويقول لا اعود اذكرها يقول الرب، خطاياكم دي لا اعود ايه؟ ودي فكره غريبه قوي، ده انا لو واحد غلط في حقي أفوتها مرة بمزاجي، لكن لو غلط مرة تانية لا هجيب له القديم والجديد، ولو احتمال يعمل حاجة قدام كمان عشان أبقى خلصت. ليه؟ ما مش عايزين بقى وجع دماغ، احنا فوتناها مرة. لكن الله يقول ايه؟ لا أعود أذكرها يقول الرب، يعني حتى حبيبي مش هفتكرها لك، مش هفتكرها لك. ما تتخيلش انك لما تروح تعترف وتقدم توبة ان ابونا هيفضل زلك بالخطية. ساعات فكرة تبقى موجودة جوانا، ابدا ابدا. ده ربنا بيقول له كل اللي يجي لك اقبله، لانه حضن المسيح مفتوح للناس كلها. وعود ربنا بانه يفدينا وانه دفع فينا ثمن غالي، دي تخلينا دايما حاطط فينا امل مهما كانت حالتنا ومهما كان وضعنا. بس لازم نبتدي، لازم نعمل زي الابن الضال الذي رجع الى ايه؟ الى نفسه. ايه تاني؟ ايه تاني؟ اتفضلي. اللي هي شركه القديسين او الجو العام، شركه القديسين. ولما بتكلم على القديسين احنا نؤمن ان الكنيسه مش مفصوله، في القديسين اللي هم سحابه الشهود اللي في السماء، ماري جرجس، ماري مرقس، انبا موسى الاسود، ماري مينا، كل القديسين، ست دميانا، ست رفقه، كل القديسين والقديسات، والجو الحلو الروح اللي حوالين. مش منطقي ان انا ابقى موجود في مكان كل الناس بتتكلم فرنساوي وانا الوحيد اللي بتكلم انجليزي، مش هينفع. ليه؟ مش هبقى منطقي ومش مقبول ومش عارف اتصرف. اسال نفسك سؤال، انت لو عايز تتغير حاطط نفسك في جو شكله ايه؟ صحابك شكلهم ايه؟ الناس اللي بتقعد معاهم بتقعد معاهم فين وبتقول ايه؟ اذا كان الناس اللي معاك دول لغتهم قريبه من ربنا وقريبين من ولاد ربنا، انت مع الوقت تتغير. احنا عارفين مثل مشهور جدا ان بتجيب تفاحه بايظه في وسط صندوق تفاح كويس بتبوظ بسرعه. طب لو العكس بقى؟ لا ده هوا بقى، خصوصا انه التاثير السلبي ينتشر ينتشر. اسأل نفسك سؤال، مجتمعك شكله ايه؟ وعلشان كده يا جماعة احنا محظوظين ان احنا بنخدم. يعني اوعى تكونوا فاكرين احنا بنخدم عشان احنا اساتذة، يعني احنا بنخدم عشان نبقى موجودين جوه الكنيسة ويبقى عندنا اجتماعات ومؤتمرات ونسمع كلام يقول لك توب وقرب من ربنا. احنا بنخدم عشان يبقى لينا اصحاب لما تيجي تقول له ما يصحش نقول كده هيفهمك، مش هيتريق عليك. يعني المفروض احنا بنخدم عشان كده. في واحد طبعا لما تقول له بلاش نغلط يقول لك ايوه يا عم القديس، انت فاضل لك جناحين وهاله وتروح السماء ترفرف، ما تنفعناش، انت ما تعيش على الارض، انت تروح تموت وتريح. ساعات تلاقي في ناس تهزر كده فتحبطك. لكن لما الانسان يضع نفسه في جو روحي، جو كويس، يعني يبقى عايش مع ربنا واللي حواليه عايشين مع ربنا، لما نيجي نتكلم في امور فيها ادانه للاخرين او نميمه، تلاقي لو واحد زمزق اقول لهم يا جماعه كفايه بقى، تلاقي الباقي لقط، حتى لو يعني استغربوا في الاول بس بيلقط انه ده غلط. لما تلاقي في فكره اتقالت او واحد حب يدخن في مؤتمر، تلاقي اللي جنبه يقول له يعني يعني حاول، لا مش قوي كده، يعني احنا لازم يبقى الجو بتاعنا جو روحي افضل وناخد بالنا والى اخره. اذا دي نقطه من النقط المهمه، الجو الروحي. شفاعه القديسين كقدوه، وكنموذج. بولس الرسول يقول كده: إذ لنا سحابة من الشهود مقدار هذه فلنطرى عنا الخطية المحيطة بنا. يعني طول ما في نماذج إيجابية، يعني أنا يفرق معايا قوي شخصية موسى الأسود، وعشان كده أشكر ربنا أنه اسمي بقى موسى. يعني أشكر ربنا لأنه ده شفيع من وانا صغير، شخصية فرقت معايا قوي في حتة نموذج كان بعيد قوي عن ربنا، وبنعمة ربنا وبإصراره هو أصبح قريب قوي من ربنا. فكرة غريبة قوي، ده يدي نوع من الرجاء، يعني يدي نوع يعني رجاء إنه الإنسان مننا مهما كان بعيد يقدر يرجع. ده نموذج جيد. لما نشوف مريم المصرية أو المرأة السامرية، المرأة السامرية دي اللي كانت متجوزة خمسة وسادسة مش جوزها، بنقول اسمها في السلكسار، يعني في معادل نياحتها في السلكسار، مش عارف اخدتوا بالكم ولا لا، بنذكر نياحتها وبنطوبها كقديسة. ازاي النقلة دي؟ ما هذه النماذج بقى بتاعت القديسين اللي بنشوفهم بنتأثر بيهم وبنتشفع بيهم وبنبقى ماشيين على سكتهم. ايوه حبيبي، زيارات النعمة طبعا طبعا، دي من محفزات ومشجعات. ايه زيارات النعمة دي؟ انه ساعات الواحد يبقى جاي في وقت من الاوقات متضايق من نفسه مش مبسوط، الوقت ده استغله للتوبة. طبعا انت مفروض كخط عام ماشي في سكة عامة انك بتحاول كل فترة تتوب، كل فترة تقعد مع أب اعترافك، لكن بيبقى فيه ساعات اوقات الله يبعت ايه شيء كده يبكي، تلاقي قلبك واجعك بقى، تلاقي كده سمعت كلمة، حضرت وعظة، حضرت كلمة، قلبك واجعك. استغل بقى الحتة دي، استغل دي واستفيد بيها في انك مع الوقت تتغير ومع الوقت تعيش مع ربنا. فدي سموها زيارات النعمة. زيارات النعمة ايه تاني؟ ايه تاني من المحفزات او المشجعات او اللي بيساعدنا على التوبة؟ اتفضل يا ميسا. تفكير في الأبدية وفي السماء، مش كده؟ يعني هي يمكن ممكن نحطها الجزء الإيجابي من الخوف من الدينون. في جزء إيجابي إن أنا كإنسان مسيحي من المفروض أن يكون لي مكان في السماء، وبالتالي لازم أحافظ على هذا المكان وأصر عليه. يعني لما أتكلم على الخوف من الدينونة أنا برضو مصر على مكاني فين؟ في السماء. فده يبقى دافع للتوبة. إيه تاني؟ فضل حبيب، نقطة مهمة، أنا بنتمي لمين؟ بنتمي لمين؟ بس هو ساعات التعبير ده بيضيع في النص، لأنه ساعات بحاول أمسك العصاية من النص. يعني عايز أبقى ابن ربنا بس بلاش نحبكها قوي التعبيرات دي، والحقيقة اللي بيمشي في الاتجاه ده مع الوقت بيبعد. يعني مش عايز يحبكها قوي، ده طبعا مش مقصود ان احنا هنبقى معقدين، يعني مقصودش كده، لكن بتكلم على فكرة ان يبقى الإنسان مننا محدد. يعني في العهد القديم ربنا بعت شعب إسرائيل قال لهم كده: إن كان الرب هو الله فاعبدوه، وإن كان البعل هو الله إيه فاعبدوه. ما هو مش معقولة موسى يطلع يستلم لوحي الشريعة ينزل يلاقي هارون رئيس كهنة ربنا عامل عجل من ذهب وبيقول لشعب إسرائيل هو ده اللي أخرج من أرض مصر. فكرة غريبة قوي. يعني أنتوا يا شعب مع مين؟ القلب ده مع مين؟ ماشي مع مين؟ هل ماشي مع ربنا ولا ماشي مع العالم؟ فلازم نحدد. لو أنا حاسس أنا بنتمي لله هطبق التعبير اللي قاله ربنا: أن مملكتي ليست من هذا العالم. مش هركز في الدنيا وهعيش اشتغل واجيب فلوس وانجح واتجوز واجيب عيال ورب العيال، بس كل ده وانا عايش في مخافة ومحبة ايه ربنا. ودي نقطة مهمة. تفضل. بالضبط. يعني عارفين تعبير يقوله السيد المسيح بالنيابة عن اي خادم مننا وخادم، لما يقول: لأجلهم اقدس انا ذاتي. تعبير مهم قوي. هو ربنا محتاج الحتة دي؟ لا، هو عايز يعلمك طالما حطيت ايديك على المحراس لا ينبغي ان تنظر الى الوراء. انسى اللي فات بقى، اعتبر انه الاشياء العتيقه قد مضت، هو زل كله قد صار ايه. اعتبر ان ربنا حاطط فيك امل جديد، بدايه جديده. انت لسه هتبص لورا؟ حاول تبقى عندك بدايه جديده. دي نقطه مهمه. اعرف انك لما تبقى بتخدم وبتقرب من ربنا وبتتغير انت تؤثر في الناس، واعرف ان العكس برضو موجود، انه لو الخادم مننا تعامل مع الخدمه على انه شيء هو موجود فيه عشان يظهر فيه مهاراته وموهبته فقط، او يعني يقضي فيه وقته وخلاص، مع الوقت مش هيوصل لاولاده، مش هيؤثر فيه. لما تيجوا ترجعوا لوعظة معلمنا ماري بطرس يوم الخمسين وتقيموها كوعظة هتلاقوها بسيطة قوي، مش قوية قوي، يعني كلام عادي، يعني كلام بسيط. عندنا خدام وخدمات يحضروا تحضيرات اقوى. ايوه، ما احنا مش عايزين دي بقى، مش عايزين تحضيرات الاقوى، احنا عايزين كلام اللي قاله بطرس ده، بس في روح ربنا وفي روح التوبة وفي روح القدس وفي الانسحاق وفي انك عارف ربنا وعارف قد ايه هو بيحبك وانت بتحبه. اذا كنت انت كده هتلاقي كلامك مؤثر. ما اقصدش انك ما تحاولش تحضر درس كويس، ما اقصدش انك ما تهتمش بتحضير درسك، اهتم، لكن افهم انه طول ما انت مش حاسس بربنا لما تيجي تتكلم هتبقى فاتر قوي. تخيلوا واحد قال لكم بص يا جماعه في حته مدينه انا ما رحتهاش بس انا احكي لكم عنها. من اول ما يقول الجمله دي كلنا هنقول له ايه؟ انت عم كذاب يا عم، ولا شفت ولا بتاع. لكن واحد قال لنا رحتوا الحته الفلانيه، نقول له لا، يقول انا رحتها. اقول لكم بقى كلنا نعمل ايه؟ نقعد نسمع. ليه نقعد نسمع؟ لانه راح الحته الفلانيه، ضاق الحته الفلانيه. ما ينفعش اقول للناس توبوا وانا مش بتوب، تناولوا وانا يعني كل فين وفين، اعترفوا كل ما اشوفه هنا في المؤتمر. يعني يعني قصه ما تنفعش. عايز اقول حاجه، اتفضل. طبعا طبعا انه قصه مش صعبه، تقصد كده. ودي نقطه مهمه، لان ساعات عدو الخير يصعب التوبه ويحسسنا انه ايه، انه الطريق مسدود. عارفين الاحساس ده؟ الدنيا مقفوله. لا، انت فاكر يعني، انت فاكر يعني لو انت ناوي تبتدي ربنا هيسيبك كده لوحدك؟ متخيل؟ لا، الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لاجلنا، يقول كده الكتاب، كيف لا يهبنا معه ايه كل شيء. يعني اللي ما اشفقش على ابنه وسابه يصلب لاجلنا، مش صعب انه لو احنا قررنا ان احنا نرجع وحاولنا ان احنا نرجع انه يعمل ايه؟ انه يغيرنا، يغيرنا، يستثمن محرقاتك، مش كده؟ يستثمن محرقاتك. يعني ايه يستثمن محرقاتك؟ يعني الله يتعامل مع اي شيء تقدمه على انه له قيمه، حتى لو كان يبان انه ايه، انه ضعيف وملوش قيمه. نقول نقطه كمان من مشجعات، بس حياته في نقطه مهمه قوي، بس هشوف هتقال ولا. اتفضل. انه لو في فترات الانسان كان عايش فيها مع ربنا ومتمتع يتذكرها، فده يبقى دافع للتوبه، تقصد كده صح؟ ودي نقطه مهمه، انه ساعات الواحد يقول ايه، انا الحقيقه لما ظبطت قانون الروحي وعلاقتي بربنا كنت مبسوط اول فتره، وبعدين رجعت ايه، وقعت تاني. طب يعني مش مبسوط لفتره دي، محتاج نزودها؟ مش مشتاق لها يعني؟ ولا عايز تفضل زي ما انت؟ فمفيش شك انه التغيير اللي بيحصل لنا بالذات بعد فترات التوبه والاعتراف واحساسنا بان احنا نرضي الله، وده شيء بيبسطنا من جوه، احساس بيبقى جميل يخلينا نشتاق. وده يمكن مرتبط بنقطه نتيجه الايه، التوبه او الراحه اللي قلناها في اول نقطه. يعني اتفضل يا حبيبي. تمام، يعني ان احنا نتعلم من الشهداء والقديسين والجو نفسه. شوف نماذج كانت بعيده عن ربنا قربت، طب ما احنا ممكن كمان، تقصد كده مش كده؟ ايوه حبيبي اتفضل. البدايه الجديده. تمام، البدايه الجديده، انه يعني دي فرصه، فرصه يعني إمكانية غير عادية أن يبقى عندك أنك تبتدي. يعني إيمان الكنيسة وعقيدتها يقول أن الإنسان التائب الخارج من غرفة الاعتراف كأنه لسه خارج حالا من جرن المعمودية. يعني بص، إيمان وعقيدة الكنيسة في الفكرة دي، الإنسان اللي قدم توبة بجد كأنه لسه حالا إيه، خارج من جرن، كأنه لسه بادي بداية جديدة. طب واللي فات؟ لا أعود أذكرها، يقول الرب، لا أعود أذكر. أنا عايز أقول برضو في محفزات زي الكتاب المقدس يا جماعة، دي نقطة مهمة. يعني اخر حاجه هقولها عشان الوقت بتاعنا، معلش اخطيت، يعني الكتاب المقدس نقطه مهمه جدا ومؤثر جدا في علاقتنا بربنا وفي توبتنا، محفز غير عادي. والحقيقه احنا مش حاسين باهميته، نلاقي طوائف تانية تهتم بكتاب مقدس قوي لدرجه يعني يقولوا ان هم انجليين اكتر مننا، بدعوى ان احنا ايه، وهم عندهم حق في ان احنا فعلا مش بنهتم بايه، بالانجيل على مستوانا الشخصي. لكن الغريب اللي يدرس طقس الكنيسة وصلوات الكنيسة يلاقي 99% منها من الإنجيل. يعني أنا فوجئت مثلا القداس ده غالبيته الكلام اللي بيقوله أبونا ده غالبيته باراجرافات كاملة من الإنجيل، تعبيرات كاملة. دي نقط مهمة قوي، كتاب المقدس وتأثيره. بولس الرسول يقول كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين. سيف معروف إن ليه حد واحد، ناحية واحدة بتقطع، لكن كلمة ربنا بالذات ليها إيه، ناحيتين. أباء الكنيسة يقولوا تأمل حلو قوي، قال لك اشمعنى ناحيتين يعني مش ناحية واحدة؟ قال لك ناحية ندافع بيها عن إيماننا، لأنه هلك شعبي من عدم الإيه، لما نبص على النبوات وعلى الكلام الخاص بالمسيح واللي عمله المسيح، فمحدش يقدر يشككنا في إيماننا. والنقطة التانية أنه في حد بنقطع بيه روابط الخطيئة اللي جوانا. لما بسمع كلمة ربنا، كلمة ربنا دي مش بتخش زي الكلام اللي أنا بقوله لكم ده، قاعدين مع بعض بندردش، لا، يقول الكتاب لا ترجع فارغة بل تنجح فيما أرسلت لأجله. يعني كلمة ربنا بتخش تنخص القلب، توجعه، توجعه يعني إيه؟ يعني تخلي إنسان عايز يبتدي من جديد، عايز يبتدي من جديد. واحد يقول طب أنا ساعات ما بفهمش، ما بتفهمش دي ليها حلول. لكن عايز اقول حتى لو انت ما بتفهمش، في قديسين وصل ربنا معاهم لمراحل انه بقى بينزل لهم اللي كاتب السفر يفهمهم. في ناس من البسطة الرهبان القديسين ان بقى لما يقول سفر اشعياء وفي نبوه مش جاي يجيله اشعياء يقول له انا كان قصدي كده، يعني قصدي ما تتلككش في الحقيقه. يعني لو ربنا اتزنق وعايز ينزل لك حد يفهمك هيفهمك، بس انت اشتغل. انما احنا علاقتنا بالكتاب المقدس اول 10 اصحاح من سفر التكوين، من واحنا في رابعه ابتدائي او ابتدينا سفر التكوين 10 اصحاحات وعين زهقنا، فجينا على اعدادي قلنا نبتدي بقى، فابتدينا ايه اول 10 اصحاحات، خلصنا اعدادي دخلنا ثانوي، هنخش امتى في الاصحاح 11؟ يعني نقطه مهمه. طبعا انجيل متى بقى وهوشع والحاجات دي في البدايه، يعني مش هنقراهم بالمنظر ده يا جماعه. مهم قوي انه الخادم على الاقل كل يوم يقرا نص اصحاح حتى باراجراف حتى. لكن انا بكلم عن سيد المسيح وانا مش عارفه، وساعات بوصل عنه معلومات غلط، ساعات بوصل عن ربنا معلومات غلط، بقول للناس عن ربنا حاجات غلط، بحسسه من ربنا سهل قوي انه يزعل منهم وسهل قوي انه يعاقبهم، وده الحقيقه مش واقع، مش واقع. الله يطيل اناته. او ساعات اعمل العكس، ساعات ادلعهم وما اقولهمش انه ربنا في بعض المواقف يبقى ايه حازم. دي نقطه هتحصل لما اقرب من كلمه ربنا من خلال الكتاب المقدس. فده مشجع رهيب من مشجعات التوبه. كل ما تعمق علاقتك بيه كل ما تفهم وتعرف وتستفيد. احد اسقفت كنايس سفر الرؤيا السبعه ربنا يقول له كده: كحل عينيك بكحل لتبصر. كحل عينيك بكحل، عارفين الكحل ده جرى العرف من زمان ان الكحل ده له قدره على زياده قدره الابصار يعني. فربنا بيقول له يعني اذا كان الكحل الناس بيحطوه على عينيهم عشان يشوفوا كويس، فانت ارجوك اقرا بقى كلمه ربنا انك واضح انك مش عامل علاقه بايه كلمه ربنا، اقرا كلمه ربنا فتقوم دي تنور ايه تنور عينيك. ساعتها تشوف ازاي تمشي، تشوف ازاي. وعشان كده الكتاب يقول سراج لرجلي كلامك وايه ونور لسبيلي. احنا ساعات بنبقى ماشيين في الضلمه وعايزين نعرف، مش هتفهم غير لما تقرب وتعمق بعلاقتك بكتاب المقدس وبربنا. ربنا يديني وديكوا نعمه، عندنا كميه مشجعات غير عاديه، ولو قعدنا قد القعده دي مره تانية. لكن نراجع بسرعه، احنا قلنا اول حاجه نتيجه التوبه الراحه، قلنا محبه ربنا ده دافع اساسي جدا، قلنا الخوف من الدينونه هنعمل ايه في الوقت اللي نقف فيه قدام ربنا، قلنا الحفاظ على مكاني في السماء دي يمكن الجزء الايجابي من الخوف من الدينونه، قلنا وعود ربنا انه تعالى بس مهمكش وانا هغيرك، بس خليك جدع وراجل والتزم، قلنا زيارات النعمه، قلنا الجو الروحي، قلنا انا بنتمي لمين ده سؤال مهم، قلنا بدايه جديده لاجلهم اقدس انا ذاتي، انا بخدم ودي مسؤوليه عليا فانا لازم اوصل المسيح، فلازم ابقى انا من جوه حاسه. التوبة سهلة ما هيش صعبة لأنه ربنا بيسندنا، بنتذكر الخبرات الروحية والفترات الإيجابية اللي احنا مرينا بيها، وآخر شيء الكتاب المقدس وتأثيره ودوره في أنه يدي للإنسان استنارة روحية. طبعا أمور كتير قوي زي التناول يدي ثبات، زي الوسائط الروحية كلها اللي احنا تعلمناها. ربنا يدينه ديكو نعمة أن احنا نقدم توبة ولإلهنا مجد دائما أبدا أمين.